أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. هذا فيه من الفوائد أولها إطلاق اسم الطيب على الله سبحانه وتعالى إطلاق اسم الطيب على الله وقد أثبته جمع من أهل العلم من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وفيه أيضا أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا إذا كانت طيبة أي لا حرام فيها أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا إذا كانت طيبة أي لا حرام فيها الصدقة الزكاة الوقف ونحو ذلك ينبغي أن يكون ليس فيه حرام الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا. وفيه أن الله سبحانه وتعالى كما أمر عباد المؤمنين كذلك أمر عباد المرسلين كلهم عباد لله يؤمرون وينهون فكل أمر في كتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم أمته معه تبع وكل نهي أمته معه تبع. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا عدة خطاب للنبي أمته ليس معه تبع. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك ثلاث مرات أزواجك خطاب للنبي أمته معه تبع وهكذا. وفيه أن الدعاء له موانع تمنع الإجابة من هذه الموانع الأكل الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام وغذي بالحرام فهذه تمنع إجابة الدعاء. يروى بإسناد ضعيف لكن يشهد له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضى عنه يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة رواه أحمد. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة يعني أن الأكل الحلال والشرب الحلال سبب من أسباب إجابة الدعوة يشهد له هذا مفهوم هذا الحديث. وفيه أن من أداب الدعاء رفع اليدين من أداب الدعاء رفع اليدين يمد يديه إلى السماء ورفع اليدين في الدعاء له ثلاث حالات. الحالة الأولى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه هنا ترفع الأيدي رفع يديه في الاستسقاء في الدعاء يوم عرفة في مزدلفة على الصفا والمروة هنا ترفع الأيدي. الثاني التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رفع يديه فيها دعاء خطبة العيد خطبة الجمعة دعاء النوم دخول الحمام خروج من الحمام اتيان الأهل وهكذا هذه ما ترفع لها الأيادي لأنه ما رفع عليه الصلاة والسلام يديه. الثالث التي لم يأتي فيه الثالث هو ما عدا ذلك ما عدا ذلك قالوا وهذا من الآداب أن ترفع فيه الأيادي في آخر الليل يدعو يرفع يديه انقضت الصلاة وذكر الله وجلس لوحده يرفع يديه ويدعو، فإن هذا من أداب الدعاء. قال سلمان الفارسي عنه: إن الله حي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراء، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد جيدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث فيه من الفوائد أن كل أمر مشتبه اعمل بالأحوط وهو ابتعد عنه، كل أمر مشتبه، فمن اتقى الشبهات فقد استبر دين عرضه. الأمر المشتبه لا تعلم هو حلال أم حرام مشتبه اعمل بالأحوط اجتنبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الشيء الذي لا تشك فيه من أقوال والأفعال افعله، والشيء الذي شكيت فيه هو هذا الريبة المشتبه اتركه حتى لا تقع في الحرام. وهذه قاعدة الأحوط، الأحوط اجتنابه، الأولى اجتنابه، وهكذا. فكل شيء شككت فيه حلال أم حرام فهذا هو الشبهات، من اتقى الشبهات واستبرأ دينه وعرضه اجتنبه حتى لا يكون حراما. بل كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر ابن القيم كان لا يتوسع في المباحات، مباح ما كان يتوسع في المباحات خشية أن يقع في المحرمات. أمور أباح الله، الأكل الشرب أباح الله، اللباس أباح الله، قال ما كان يتوسع لا بلباس ولا بطعام ولا بشراب خشية أن يقع في المحظورات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا. نعم، هذا أول حديث حسن. قلنا كم التي حسنها؟ سبعة حديث. هذا الحديث فيه أولا بيان أن الإسلام يزيد وينقص كما الإيمان يزيد وينقص، وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، يعني من كمال إسلامه ترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، هذا يدل على كمال إسلامه، كمال إسلامه إن اجتنب ذلك يدل على كمال إسلامه. قال أحدهم: من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث فيه من الفوائد أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، وفيه أن المحبة في الله أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك يدل على كمال الإيمان. إذا حب العبد لأخيه المسلم ما يحب نفسه يدل على كمال الإيمان. وإذا لم يحب لأخيه ما يحب نفسه دل على ضعف الإيمان. فهذا فيه بيان أن الإيمان يزيد وينقص، والذي قبله فيه بيان أن الإسلام يزيد وينقص. والمراد ما يحب نفسه يعني من الخير كما جاء عند النسائي، رواية النسائي يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. قال ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري: ويبغض لأخيه من الشر ما يبغضه لنفسه، ويبغض لأخيه من الشر ما يبغضه لنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث فيه نقص. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، هكذا في الصحيحين. في أحد عنده هذه الزيادة؟ في أحد عنده؟ طيب، إذن الحديث في الصحيحين فيه زيادة: لا يحل دم من المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. هذه الزيادة في الصحيحين غير موجودة في الأربعين. طيب، هذا الحديث فيه من الفوائد: أولها حرمة دم المسلم، وأن الإسلام يعصم الدم، الإسلام يعصم الدم. إلا في ثلاث حالات فإنه يباح دمه. الأول الثيب الزاني، الثيب الزاني أي إذا عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها أو لازالت عنده وزنى يقام عليه الرجم حتى الموت، الثيب الزاني. والثاني النفس بالنفس، إذا قتل نفسا متعمدا بآلة تقتل غالبا فهذا يقام عليه الحد، النفس بالنفس، القصاص. وهل هذا لكل أحد أم يستثنى أناس دون أناس؟ نعم، يستثنى أناس دون أناس. أولا يستثنى الذي يباشر القتل، القصاص الذي يباشر القتل، السياف الذي يقص، هذا يستثنى لأن هذا هو عمله، هو الذي إيش يباشر القتل. الثاني ممن يستثنى الوالد، لا يقاد والد بولده، الوالد إذا قتل ابنه لا يقاد، وهذا من المسائل الخلافية. قال بعضهم بل يقاد لعموم قوله النفس بالنفس، النفس بالنفس. وقال آخرون لا يقاد لحديث لا يقاد والد بولده. وتوسط بعضهم وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال هذا راجع إلى نظر القاضي، راجع إلى نظر القاضي، إذا رأى أن هذا الأب مفسد في الأرض فإنه يقتل، وإذا رأى أن الأب ليس مفسدا في الأرض فهذا لا يقتل. قد يكون الأب مفسد عرف بالفساد والشر فهذا يقتل بلا شك. أما كان الأب لم يعرف بالشر ولا بغيره لكن ابتلي بهذا الابن واضطر اضطرارا فهذا لا يقاد والد بولده. نعم. والثالث قال الذي يقام عليه الحد المرتد، المرتد. قيل هنا المرتد وقيل المبتدع على قولين لأهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. واختلف أهل العلم في المرتد هل يستتاب له توبة أم لا توبة له، على ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن المرتد يقتل مباشرة ولا يستتاب، من بدل دينه فاقتلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطر مباشرة لما تعلق بإستار الكعبة في مكة، قال رسول الله أن عبد الله بن خطر متعلق بإستار الكعبة، قال اقتلوه، ما عرضوا عليه التوبة لأنه كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام. وهذا هو قول معاذ بن جبل الله عنه ورضاه، مذهب معاذ. والقول الثاني أنه استتاب، أي تعرض عليه التوبة ثلاث أيام، يا فلان توب إلى الله توب إلى الله ثلاث أيام، وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب الله عنه ورضاه. والقول الثالث التوسط، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، التوسط أن هذا على حسب ما يراه الإمام. الرأى من المصلحة الاستتابة استتابة، والرأى من المصلحة عدم استتابته فإنه لا استتابة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى من المصلحة قتل ابن خطل فقتل مباشرة، وعمر لما كان أمير المؤمنين رأى من المصلحة الاستتابة عرض عليه الاستتابة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا فيه فوائد. أولها أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إما يتكلم بالخير أو يسكت ويتكلم بالشر، فالسكوت أفضل من قول الشر، السكوت خير من قول الشر، والكلام بخير أفضل من السكوت، أفضل من السكوت. كم من إنسان تكلم بكلمة شر وندم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقول القول اليوم وتندم عليه غدا، لا تقول القول اليوم فتندم عليه غدا. وذكر ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء قال: ما علمنا أن أحدا سكت وندم، وعلمنا كثيرا ممن تكلم وندم. يقول: ما علمنا أن أحدا سكت وندم، ما علمنا، وعلمنا كثيرا ممن تكلم وندم. ذلك الصمت له فضل، يقول: من صمت نجا، فضل من صمت نجا. وألفت كتب في الصمت وفضل الصمت، كتاب الصمت لابن أبي الدنيا. وابن حبان عقد فصلا كاملا في فضل الصمت، باب ما جاء في الصمت. فالإنسان إن كان في مجلس من المجالس إما يتكلم بخير أو يسكت. من قرأ في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام كان قليل الكلام طويل السكوت، قليل الكلام طويل السكوت. وكذا كان الصحابة، كان عمار بن ياسر عنه رضي الله عنه إذا جلس في مجلس لا يتكلم، عمار بن ياسر لا يتكلم. وكذا كان علماء الإسلام، جاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أنه إذا جلس في مجلس كأنه من عامة الناس، من عامة الناس، فإذا سئل عن مسألة أجاب بقدر السؤال ثم سكت، رجع كما كان سكت. أي أنهم ما كانوا يتصدرون المجالس في الكلام والكلام والصوت العالي، وإنما السكوت علامة على سمة أو سمة من سمات العلماء، السكوت وطول السكوت سمة من سمات العلماء، بخلاف كثرة الكلام بل هذا مكروه كثرة الكلام. الثرثرة نهى عنها عليه الصلاة والسلام، عن الثرثرة نهى عنها، نهى عن قيل وقال، قال وقال، قال وقال، الكلام الكثير. فمن كان يؤمن بالآخر فليقل خيرا أو ليسكت، دل على قول الخير أفضل من السكوت، والسكوت أفضل من إيش؟ من قول الشر. وفيه من الفوائد الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الجار، والجار مرده إلى عرف الناس، كل ما سمي جارا في العرف فهو جار، فليحسن أو فليكرم جاره أو يحسن إلى جاره كما جاء في بعض الروايات. لأنه جاء في الحديث أن أول اثنين يتخاصمون جيران، أول ما يتخاصمون في القيامة الجيران، الجار يشتكي جاره، يتخاصمون. والشريعة الإسلامية أمرت بإحسان إلى الجار، قال سلم لا زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يورثه. وكان السلف يسألون من هو الجار، قال بعضهم هو 40 بيتا أمامك و40 بيت خلفك و40 يمينك و40 يسارك، يعني القرية هذه كلها. إذن كل ما كان في العرف جار فهو جار. والثالث قال من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيافة يوم وليلة، يوم وليلة، وأكثرها 3 أيام، وما زاد فهو صدقة، يحتسب صدقة، هكذا جاء في الأحاديث. قال جائزة الضيف يوم وليلة، الجائزة يعني أفضل ما يعطى يوم وليلة، إلى 3 أيام. قال وما بعدها صدقة، أي احتسبوا من الصدقة. فالضيف له مكانة، وإكرام الضيف من سنن الأنبياء. إبراهيم عليه السلام جاء بعجل السمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا ما عنده شيء يقول من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصاري، والأنصاري أخذ السكين كي يذبح الشاة، قال والله لا أحد أسعد اليوم بضيفة مني. فالضيف يكرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. نعم. هذا الحديث جاء رجل صلى الله عليه وسلم قال أوصني، أوصني إيش معناها؟ انصحني. أوصني معناها انصحني، انصحني يعني أريد النصيحة. فقال لا تغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح كل إنسان بما يناسب حاله، ينصح كل إنسان بما يناسب حاله. جاء في بعض الروايات لكنها ضعيفة أن هذا ابن عمر رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف. نعم. هذا الحديث فيه من الفوائد أولا أن الغضب إن كان للدنيا فإنه مذموم، الغضب إن كان لأجل الدنيا فإنه مذموم. قال لا تغضب. أما إن كان لأجل الدين فإنه ممدوح، يغضب لله، لرسوله، لدينه، لكتابه. قالت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله، ما كان إيش يغضب لنفسه، إنما يغضب لنتوكت حرمات الله. والغضب له علاج، له علاج. أول علاج الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، هذا أول علاج، كما جاء في الصحيح من حديث سلمان بن سرد يعني قال: استب رجلان فالتفق أحدهم عتاجة فقال صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قال: ما يقول رسول الله؟ قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الأولى، الاستعاذة من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان كما جاء إن الغضب من الشيطان. الحالة الثانية يغير الحالة التي عليها، إن كان قائما يجلس، إن كان جالسا يخرج برا البيت يخرج. كثير ما تقع مشاكل بين الزوج وزوجته، مثال مشاكل بسيطة، ثم يقع الطلاق، ثم يندم ويقول: يا ليتني ويا ليتني ويا ليتني، لو أنه كتم غيظه وخرج لكان أولى له. الحالة الثالثة: يسكت. إذا غضب أحدكم فليسكت، رواه أحمد بسند صحيح. إذا غضب أحدكم فليسكت، لأن الكلام يزيد إيش؟ الغضب. يقول خيرا أو إيش؟ أو يسكت. لأن إذا كان الكلام في الشر فبإيه هذا؟ يزيد الغضب. إما يقول خيرا يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يسكت ولا يتكلم بالشر حتى إيش؟ لا يزداد معه الغضب. الحال الرابعة هو حديث ضعيف رواه أحمد: إذا غضب أحدكم فليتوضأ، لكنه ضعيف. إذا غضب أحدكم فليتوضأ لكنه ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: الحديث السابع عشر عن أبي على شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. نعم، هذا حديث في باب الإحسان، وفيه فوائد: أولها الإحسان بين العبد وبين ربه، الإحسان بين العبد وبين ربه، وهو أداء العبادات كما أمره الله من غير إخلال بها، خالصة لله. أداء العبادات كما أمر الله بها، كما أمر الله، خالصة لله. هذا الإحسان بين العبد وبين ربه، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الإحسان. الثاني الإحسان بين الخلق، الناس، بين الناس، تحسن إلى والديك والدين إحسانا، تحسن إلى اليتيم، إلى الضعيف، تحسن إلى الجيران، إلى الأرحام، هكذا تحسن لهم. والثالث الإحسان بين الإنسان والحيوان، بين الإنسان والحيوان، لا يحمل الحيوان ما لا يطيق، وإذا أراد أن يذبح الحيوان أن يحسن القتلة، فهذا هو الإحسان، وأنواعه ثلاثة: إحسان بين العبد وربه في أداء العبادة خاصة لله، إحسان بين الناس فيما بينهم، وإحسان بين الإنسان وبين الحيوان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث فيه فوائد، أولها الأمر بتقوى الله، اتق الله حيثما كنت، إن كنت في العلن اتق الله، وإن كنت في السر اتق الله، لأن الذي يراك في العلن يراك في السر، إنه يعلم الجهر وما يخفى، وأسر قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يعني إذا تكلمت بصوت عالي أو كتبت في قلبك يعلمه الله سبحانه وتعالى، وأسر قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فاتق الله حيثما كنت، إن كنت في العلن وإن كنت في السر اتق الله على أي حال أنت عليها. جاء في بعض الأحاديث اتق الله، أو قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح في قومك، استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح في قومك، حديث صحيح. لذلك قال بعض العلماء أن فعل المحرمات في الخلوات من أسباب الانتكاسات، فعل المحرمات بالخلوات يخلو نفسه بالخلوات من أسباب الانتكاسات، صلى الله عليه يعفو عنا. هذا الأولى، اتق الله حيثما كنت. الثانية من الفوائد، إن فعلت معصية صغيرة وعملت عمل طاعة فإن هذا العمل يكفر السيئات الصغائر، إن الحسنات يذهبن السيئات، واتبع السيئة الحسنة تمحى. والفائدة الثالثة، أن تعامل الناس معاملة حسنة، هذا هو الإحسان الذي كتب الله، الإحسان بينك وبين الناس تعاملهم معاملة حسنة، وخالق الناس بخلق حسن، هذا هو الإحسان. والخلق الحسن يكون بطيب اللسان وطلاقة الوجه، قال بذل الندى وكف الأذى وطلاقة، نعم بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا هو الإحسان. ثالثا أو حسن الخلق كما قال بعض السلف، قال هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني الجاه، تشفع للناس وتساعد الناس، الندى. وكف الأذى ما تأذي أحد، لا بلسانك ولا بفعلك، تكف شرك عن الناس صدق لك. وطلاقة الوجه، تبتسم في وجه إخوانك وتضحك للصغير والكبير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى، الحديث التاسع عشر، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت السعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم. حديث ابن عباس فيه عدة فوائد، أولها جواز الإرداف على الدابة إذا كان لا يشغ ذلك على الدابة، لأن ابن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات. وفيه تعليم الصغار، الصغير يعلم كما يعلم الكبير، تعليم الصغار، لأنه قال يا غلام، والغلام من عمره 3 سنوات إلى 9 سنوات. وفيه من الفوائد أن الكلمة تطلق يراد بها الجملة المفيدة، تطلق الكلمة يراد بها الجملة المفيدة، أعلمك كلمات يعني جمل مفيدة. وفيه أن من اتقى الله بفعل أوامره واجتنب نواهيه يحفظ الله، احفظ الله يحفظك، أي اتق الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه يحفظك الله. إن الله مع الذين اتقوا، يعني بحفظه والذين هم محسنون. وروى أبو نعيم عن عروة أن عائشة عنها كتبت إلى معاوية وعنه قالت يا معاوية إذا اتقيت الله كفاك الله الناس، يعني حفظك، هذا اتق الله يحفظه يحفظك، أي بفعل أوامر واجتناب نواهي، وهي التقوى. احفظ الله تجده تجاهك، يعني يحفظك سبحانه وتعالى، هذا ما بالتأكيد. وفيه من الفوائد أن العبد إذا سأل فلا يسأل إلا الله، لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فلا يدعو غير الله، فمن صرف الدعاء لغير الله فقد وقع في الشرك. من الفوائد أن التوكل لا يكون إلا على الله، أو الاستعانة، عفوا الاستعانة لا تكون إلا بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. قتال إياك نعبد وإياك نستعين. وفي صحيح مسلم من حيث أبي هريرة رضي الله قال قال سلم استعن بالله ولا تعجز. وهذه الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما كان الاستعانة يقدر عليها المخلوق إذا كان حيا موجودا قادرا فهي جائزة، وتعاون على البر والتقوى، وتعين الرجل على دابة صدقة إذا كان قادرا حيا موجودا. أما إذا استعنت فاستعن بالله، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثم فيه من الفوائد تقرير عقيدة السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر، أن كل ما في هذا الكون هو بقدر الله سبحانه وتعالى، مكتوب في اللوح المحفوظ، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. وإثبات الكتابة، أن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث فيه أن الإنسان إذا كان لا يستحي من الشيء لا بأس أن يفعله، وهذا من باب الإخبار، من باب الإخبار، إذا كنت لا تستحي من هذا الشيء لا بأس أن تفعله. ويحتمل أنه من باب التهديد، إذا لا تستحي فاصنع ما شئت، من باب التهديد. فالحديث يحتمل كلا المعنيين، إذا كان الأمر لا يستحى منه لا بأس أن تفعله، لا بأس. ويحتمل من باب التهديد، إذا لم تستحي ما شئت، من باب التهديد له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. حيث فيه بيان أن من أفضل ما يتمسك به العبد هو التمسك بالدين، التمسك في الدين. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني على دين الله، على هذا الدين، استقم على هذا الدين. قال: قل لي في الإسلام، يعني دلني على عمل في الإسلام. قل لي قولا في الإسلام، يعني دلني على عمل في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استقم على هذا الدين. هذا أفضل ما يكون العبد، هو استقام على دين الله. إنني قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتزع عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسنوا. فيقال فلان استقام على الدين، ولا يقال فلان التزم الدين، لأن الاستقامة هي التي جاءت في الأدلة. يقال فلان مستقيم على الدين، ولا يقال فلان إيش ملتزم بالدين، لأن التعبير شيخ الرجل ما يصلح كذا. نحن دائما نقول ما يمد القدم في وجه الذي أمامك. نعم. بعد. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: الحديث 22. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى حللت الحلال فعلته معتقدا حلا. يعني فيه بيان أن من اختصر على الأوامر الشرعية على الواجبات ولم يفعل السنن والمستحبات أن هذا يدخل الجنة. إذا اختصر على المفروضات، الصلاة الخمس المفروضة والصوم الواجب واجتنب المحرمات، فهذا يدخل الجنة بإذن الله. أما السنن فإنها مكملات، السنن مكملات. إن حصل نقص في الصلاة يقول ربنا انظروا هل لعبدي من تطوع، إن حصل نقص في الزكاة يقول ربنا هل لعبدي من تطوع. رواه الإمام أحمد. يعني أن السنن مكملات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: الحديث 23. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو معبقها. رواه مسلم. هذا في بيان أن الطهور هو شطر الإيمان، نصف الإيمان النظافة، والنظافة نظافتان: نظافة القلب من الشرك والبدع والخرافات والمعاصي، ونظافة الجوارح من الأنجاس والأرجاس. إذن الطهارة نوعان: الطهور شطر الإيمان، طهارة القلب من المعاصي البدع الشرك. فتلا عن لوط وآل بيته أنهم أناس يتطهرون، يعني يتنزهون عن المعاصي. وطهارة الجوارح: وثيابك فطهر، أي نظفها. وفيه أن الحمد لله هذه الكلمة تملأ الميزان، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فالحمد لله تملأ الميزان. والصدقة فيه أن الصدقة برهان أي علامة، علامة على كرم ابن آدم، وأنه لا يبخل في ماله لله سبحانه وتعالى. وفيه فضل الصبر وأنه ضياء، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. هذا فضل الصبر، العبد يصبر. وفي فضل قول سبحان الله ونهتم ما بين السماء والأرض، ومعنى سبحان الله أي تنزه الله عن كل نقص وعيب. وفيه أن كل الناس يغدو، يغدو الغدوة هو الذهاب في أول النهار، الغدوة إما معتق نفسه أو موبقها. الذي أهلك نفسه بالمعاصي موبقها يعني بالمعاصي، والذي اعتقها يعني بفعل الطاعات. نعم.